أعيش بلحظتي مسرور، أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور، ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن، وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي ونور بدنيتي وضاح. أبي أرقى جنان الخلد وتاج الوالدي وشاح، أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح. ألا يا الله وافقني بدنيا كلها فرح، بدنيا كلها فرح، بدنيا كلها فرح.